إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، نكاد نكون في زمن لم يمر على أمة الإسلام مثل هذا الزمن في ابتلاء الله جل وعلا للعباد بتيسير أسباب المعصية اختباراً وامتحاناً، فيتبين المؤمن الصادق من ضعيف الإيمان من المنافق، فيتبين من يطيع الله جل وعلا ورسوله ويستجيب لله ورسوله ويقدم مراد الله ورسوله على كل مراد، ويقدم طاعة الله ورسوله على كل طاعة أحد كائنا من كان. إن هذا الزمن الذي نعيش فيه لا ريب أنه فيه من الابتلاء والامتحان والاختبار ما يجعل المؤمن يراجع نفسه، هل هو يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو هو ممن يتبع هواه. أيها المؤمنون، القابض في آخر الزمان على دينه كالقابض على الجمر، عندما تسهل سبل المعاصي وتضيق بعض سبل الطاعات، وعندما تمتدح المعاصي فيسمى العري، أعني عري الرجال أو النساء أمام مجمع من الرجال والنساء، أن هذا تحضراً وتمدناً ورقياً، بحجة أنه مصارعة أو بحجة أنه رياضة أو بحجة أنه ترفيه، ويسمى اختلاط الرجال بالنساء مع رقص وتمايل وازدحام في الدخول والخروج، يسمى هذا كله ترفيها بريئا وإسلاما معتدلا، ويسمى نزع الحجاب الذي أمر الله جل وعلا به ورسوله رجوعا إلى الإسلام الصحيح، وهذا كله من تحريف دين الله جل وعلا. فواجب على المسلمين جميعاً أن لا يرجعوا إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما حصل نزاع واختلاف بين المسلمين فلا مرجع لهم إلا أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما المنافقون عندما يدعون إلى كتاب الله ورسوله ليحكم بينهم في أمور حياتهم، في أمور دينهم ودنياهم، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو تعليمية أو إعلامية أو جميع شؤون الحياة، فإن المنافقين يعرضون ويولون إلا إن كان مرجع القرآن في هذه المسألة المعينة فيها مصلحة دنيوية فإنهم يسارعون إليها. قال الله جل وعلا في بيان ذلك: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن لا طريق للمؤمن في هذه الحياة إلا أن يسير على درب الكتاب والسنة، وإلا فإن الطرق الأخرى كلها تؤدي إلى النار. طاعة الشيطان، طاعة الأمراء والكبار الذين يأمرون بالمعاصي أو بالكفر، طاعة الهوى والشهوات والشبهات، طاعة الكفار، طاعة المشركين، طاعة المنافقين، طاعة الغافلين، طاعة الأقارب الفاسقين، كلها طرق تؤدي في النهاية إلى النار مقل ومستكثر. ولذلك قال الله جل وعلا في بيان أولئك الذين خسروا الدنيا والآخرة بسبب أنهم لم يطيعوا الله ورسوله، وإنما أطاعوا غيرهما وقدموا غير طاعة الله ورسوله على طاعة الله ورسوله. فمن الناس من أطاع الشيطان، قال الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ومنهم من يطيع الكبراء حتى يكفر بالله جل وعلا ويعصي الله ورسوله. قال الله عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال الله عن أهل النار: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ومن الناس من يطيع المشركين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وقد قال الله جل وعلا في ذلك: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومن الناس من يطيع المنافقين في شبهاتهم أو في شهواتهم، قال الله جل وعلا: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن الناس من يطيع أهل الغفلة عن ذكر الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن الناس من يطيع أكثر الناس فما عليه الناس يعمله ويفعله حسنا كان أو سيئا، لا ينظر إلى ميزان الشريعة وإنما ينظر إلى عمل الناس كائنا ما كان، ويحتج بعمل الناس ويحتج بعمل أكثرهم. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ومن الناس من يطيع أقرب أقاربه في معصية الله أو في الخروج من دين الله، ولذلك قال الله جل وعلا: وإن جاهداك، يعني الوالدين، فما بالك بمن دونهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، في الدنيا يجعل الله جل وعلا العبد إرادة واختيارا ومشيئة، وهذا كله تحت مشيئة الله جل وعلا، ولكن العاقبة بعد هذه الحياة الدنيا وخيمة لمن جعل إرادته في غير طاعة الله ورسوله. قال الله جل وعلا: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال ربنا جل وعلا موعدا ومحذرا: من لم يستجب لله ورسوله قبل أن يهجم عليه الموت وقبل أن يبغته العذاب، قال الله جل وعلا: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أيها المؤمنون، الأمر عظيم، الأمر عظيم، الأمر عظيم. من أطاع غير الله ورسوله في تحليل ما أحرم الله أو في تحريم ما أحل الله فهذا خارج من دين الله، إذا كان يعلم أن هذا مما يضاد دين الله لكنه أطاع غير الله ورسوله اتباعا لهواه. قال الله جل وعلا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم، يعني من ارتد عن الدين، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. عياذا بالله من هذا الحال من الناس، عياذا بالله من يقول للذي يكره ما نزل الله من الحجاب ومن صلاة الجماعة ومن عدم اختلاط الرجال بالنساء ومن الجهاد في سبيل الله، يكرهون هذا كله فيقولون للذين يكرهون ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فإذا كانوا قد أطاعوهم في بعض الأمر وارتدوا عن دين الله وحكم الله عليهم بالعذاب من يوم أن تفارق أرواحهم أجسادهم، فكيف إذا أطاعوهم في جميع الأمر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في الجمعتين الماضيتين أخباراً عطرة وسيرة نقية من أخبار أولئك الصحابة الأطهار الأكارم الذين نشروا دين الله جل وعلا، عندما عملوا بالكتاب والسنة، عندما تعاملوا مع القرآن عملاً وتصديقاً. ومن تلك الأخبار ما حصل من النساء من المهاجرات والأنصاريات عندما نزلت آيات في سورة النور وفي سورة الأحزاب. تقول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قول الله في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن. والمروط هي الأزر، والإزار ما يلبس أسفل الثوب أسفل البدن. شققن مروطهن، وفي رواية أنهن شققن أكثف المروط أي أشده وأثخنه وهو في حاشيته. شققن مروطهن فاختمرن بها أي لففنه على وجوههن وصدورهن. وتقول عائشة رضي الله عنها أيضا في أثر آخر: ما رأيت نساء مثل نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله وإيمانا بالتنزيل لما نزل قول الله في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. انطلق الرجال إلى نسائهم يتلون عليهن ما أنزل الله فيهن، يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ما أنزل الله جل وعلا. فشققن مروطهن فاختمرن بها، فصلينا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح كأن على رؤوسهن الغربان، إيمانا بكتاب الله وتصديقا بما أنزل الله. وتقول أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنات، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تقول رضي الله عنها: شققن مروطهن فاختمرن بها كما قالت عائشة رضي الله عنها، فصارت رؤوسهن كأنهن الغربان من السكينة، يلبسن الأكسية السود رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. الخمار ما تضعه المرأة على رأسها فينزل على وجهها ويغطي صدرها، ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: فاختمرن بها أي غطينا وجوههن. قالت عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لما تركها المسلمون نسيانا لها، فجاء صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه، قالت: فلما رأيته خمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب. وأما الجلباب فهو ثوب واسع فضفاض لا يصف حجم عضو المرأة ولا يصف تقاطيعها، فهو شبيه بالعباءة في هذا اليوم. أيها المسلمون، إن نساء المسلمات لم يكن قبل نزول آيات الحجاب يحتجبن هذا الحجاب الشرعي الساتر السابغ الكامل، وإنما كان يبدين وجوههن ويبدين بعض أجزاء أبدانهن. فلما نزلت هذه الآيات المباركات: صرن كأنهن الغربان وصرن يلبسن الأكسية السود، فهذا لباس منذ أنزل الله جل وعلا على نبيه ما أنزل، فهو ليس لباسا مبتدعا مخترعا من أهل بلد ولا من عالم ولا من طائفة ولا من جماعة، كره هذا من كره ورضيه من رضيه، هذا هو ما أنزله الله وهذا هو ما عمل به صحابة رسول الله رجالا ونساء عملوا بالكتاب والسنة حتى أتاهم اليقين. قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم أحنا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.